أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شباب عدوم ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فأشكر الله جل وعلا أن جمعني بكم في هذا المكان المبارك، ثم أشكر إخواني القائمين على هذا الحج المبارك العالي، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منهم جهودهم. ثم أشكر كذلك أخي الدكتور غريب وأخي الدكتور حازم شمال اللذين يعني حمل على أسنافهما أهم إقامة هذه الدورة التربوية، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق فيها، وأن يعيننا وإياكم على الفهم والعلم والعمل، إنه لي ذلك ونعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، كما يعلم بعضكم أو أغلبكم، سأتكلم بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات الستة عن الطريق إلى الله عز وجل، وهذا ملخص بإذن الله جل وعلا لسلسلة محاضرات استغرقت مني قرابة 30 لقاء، سأحاول أن ألخصها لكم بإذن الله جل وعلا في 6 لقاءات، بحيث يعلم السائل إلى الله جل وعلا أين هو. والطريق إلى الله في طريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب وبالأعمال، لا بد أن تعلم أين أنت من الطريق، لأن كثيرا من الناس ربما استقام على دين الله جل وعلا، ربما التزم، ربما أطلق لحيته ولبس الثوب القصير كصورة ملتزم، وبعد 2 3 سنين يجي يشوف نفسه بدل أن يكون قد فاز قربا من الله جل وعلا يفاجأ أنه أصبح صورة وبعد عن الله عز وجل. في بعض كثير من المسجد، كثير من يظن أنه يعني رسخ في الالتزام بقاله 3 سنين على دين الله، وممكن يكون بيحضر محاضرات وممكن بيكون له ورد من القرآن، لكن يفاجئ أنه بعد 3 أو 4 سنوات في الأول، أول ما استقام والتزم كان عنده رفقة في القلب، بعد 3 سنوات قسى قلبه، كان في البداية يكثر من الإنفاق في سبيل الله، بعد 3 سنوات دخل، كان في البداية لو سمع آية في الطريق ربما يخشع وتنزل دموعه، الآن يسمع آيات تهز الجبال ولا يخشع، كان له ورد من القرآن ورد من ذكر الله جل وعلا من قبل، بعدما 3 سنوات من الاستقامة والالتزام يفاجئ أنه كسل، التجارة شغلته والدنيا شغلته والتعليم شغله والوظيفة شغلته والأولاد شغلوه والزوجة شغلوه، فمعوقات كثيرة ربما تشغله وتثنيه على الطريق إلى الله جل وعلا. فلأجل ذلك الاضطراب لابد أن نعلم أين نحن من الطريق. معلش الوتيرة سريعة شوية عشان نعاود أوجز بإذن الله جل وعلا في خلال هذه اللقاءات الستة موجز للطريق إلى الله جل وعلا، لكي تبذل نفسك ومهجك للوصول إلى الله جل وعلا. لكن ببساطة في البداية، إيه اللي صبرك على المر؟ أنا عاوز إجابة، إيه اللي صبرك على المر؟ أنا عاوز إجابة صح، سيبك الأمثلة، اللي صبرك على المر إيه؟ طبعا هذا السؤال، واحد أنا عندي 50 طوبة قدام باب بيتي وعاوز حد يطلعهم لي فوق في الدور الخامس ولا الدور السادس، قلت يا جماعة حد يطلع لي الطوبة فوق، حد يسمع كلام، مين يقدر يطلع 50 طوبة للدور السادس؟ قلت لهم اللي هيطلع الطوبة هياخد مني 1000 جنيه، ايه الواحد يطلعه 110 جنيه؟ ايه اللي مصبره على الثقل ده؟ الاجر اللي فيه اجر اللي فيه جايزه. يبقى اللي مصبرك على المر الحلو مش الامر منه، اللي مصبرك على طريق الجنه، على الطريق الوصول الى الله جل وعلا، ان في جنه مستنياك، ان في نعيم مستنيك، ان في مرضاه ربنا عز وجل الله جل وعلا ينادي عليك فيجازيك اكثر مما عملت. انا قلت لك طلع 50 دولار تاخد 1000 جنيه، لا، هو عملك يساوي جنه. قيامك وصلاتك وذكرك وطاعتك وبرك وانفاقك لا يساوي الجنه ابدا. انما ندخل الجنه برحمه الله جل وعلا، لكن السبب العمل. اللي يشتري 50 طوبه هياخد مليار جنيه، المليار ما يساويش 50 طوبه، بس مش هياخد المليار الا لو انت اشتريت. برضه كده الجنه سلعه غاليه، غاليه جدا، غاليه جدا، لن ينالها او لن ينالها الا من بذل، لكن البذل ما يساويش الجنه. واعلموا ان احدكم لن يدخل الجنه بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منك. يبقى عملك لا يساوي الجنه. عشان كده الذي يصبرك، وانا بكلمك في الطريق الى الله جل وعلا، الذي يصبرك على السير الى الله جل وعلا، رغم ان الطريق هتسمعه في الطريق الى الله هتلاقي فيه عقبات، وهتلاقي فيه الام، وهتلاقي فيه تعب، وهتلاقي فيه طباخ، وهتلاقي فيه صبر، وهتلاقي فيه سهر. فالطريق الى الله جل وعلا الذي يصبرك ان تضع لنفسك الهدف من بدايه الطريق، ان تضع لنفسك الهدف من بدايه الطريق. اول ما جاء الصحابه في بيعه العقبه الى النبي عليه الصلاه والسلام وبايعوه على الاسلام، لسه جايين من المدينه رايحين من المكة، جايين من المدينه، جايين من المدينه عشان في مكه بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه، لسه جايين من بيعه الاسلام. قالوا يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وانا قاطعوها. معنى الالتزام يا رسول الله ان احنا نتنازل عن شهواتنا ونتنازل عن احبابنا ونتنازل عن دنيتنا ونتنازل عن حاجات كتير قوي، فما لنا يا رسول الله؟ احنا ناخد ايه بقى؟ ما لنا ان وفينا يا رسول الله؟ في حديث اخر قالوا يا رسول الله اشترط، يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك، يعني بيقولوا يا رسول الله طلباتك ايه؟ الدين ده مطلوب مننا ايه؟ عشان نمشي هذا الدين. قال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعوا منه ابناءكم ونساءكم او اجركم. قالوا يا رسول الله فما لنا؟ لو احنا عملنا كده بذلنا وتعبنا وصبرنا وسهرنا واتقتلنا واتذبحنا وعيالنا فقدت وفلوسنا راحت وبيوتنا اتهدمت، لنا ايه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم الجنه. بس هو ده البديل. عشان كده اللي بادي يلتزم، اللي بادي يستقيم، الذي يريد ان يسير الى الله جل وعلا يضع في البدايه الثمن لكل اللي بيعمله ايه؟ الجنه. بس ما يستناش، لا تنتظر بديلا، بل احفظ هذه الكلمه مني يا حبيب، البديل الجنه. ده من البدايه، لان اللي جاي يلتزم يجيب لك يسمع اغاني وموسيقى وكليبات وافلام وتمثيليات، يقول لك انا عاوز بديل، نعمل له اغاني اسلاميه. حط كلمة إسلامية جنبها. طب ده كان بيمثل وكان بيتفرج على أفلام وتمثيل، نعمل له تمثيل إسلامي. شوية شوية بقى أي كلمة إسلامي جنب أي حاجة بقى، في الآخر يطلع رقص إسلامي وبريء إسلامي، ما هو عاوز بديل. لا، البديل إيه؟ البديل الجنة. البديل الجنة. لا تريد بديلا إلا جنة. لو حرمت من أي شيء، لو حرمت من أي شيء فليكن نصب عينك مرضاة ربك ثم الجنة لتصبر على هذا الطريق. فالذي يسرك للسير في هذا الطريق رغم أنك ربما تجد فيه بعض المعاناة أو المعوقات أو العقبات أو المطبات، الذي يصبرك أن هدفك أن يرضى الله جل وعلا عنك وأنت نال الجنة، الذي يسرك أنك تحب الله جل وعلا وتشتاق إلى رؤيته، والذي يسهل عليك السير الشوق إلى الجنة، كما كان بعض السلف يقوم في جوف الليل، يقوم في جوف الليل فينفض الفراش في ليلة شافية باردة ويدفع الفراش ويقوم ليتوضأ بالماء البارد ويصف قدميه بين يدي الله جل وعلا مصليا، ثم يقول لنفسه ويخاطب الفراش: ما ألينك، ما أنعمك، ما أدفأك، لكن فراش الجنة أعظم. شوف، هو ده اللي صبره، هو ده اللي يخليك الشوق لفراش الجنه، هو ده اللي صبرني يسيب الفراش الطيب، اللي صبرك على انك لا تنظر الى الفتاه المتبرجه اللي نفسك تبص لها وانت شاب ومش لاقي جواز ومفيش فلوس والبنت متزينه ومتعثره والشباب يبصوا والدنيا بتقول لك بصوا والفتن بتقول لك بصوا وحتى بعض الناس يقول لك يا عم دي مش كده يعني ده تتامل في خلق الله وتدبر في جمال الله والدنيا كلها بتدفعك ايه اللي صبرك ان في حريات تنتظرك في الجنه هو ده اللي صبرك اللي صبرك على المال الحرام اللي قدامك سهل يسير ممكن تيجي هناك وتعيش زي ما الناس عايشه والناس كده وخلاص والحياه ماشيه وخلاص ونعمل ايه ما احنا مضطرين وربنا عالم وتعتذر لنفسك بكافه الاعذار الذي يصبرك على ان تمد يدك لهذا المال الحرام ان كنوزا في الجنه تنتظرك وتنادي عليك وهكذا يبقى انت اللي مشيت في الطريق دول انك تعرف ان البديل الجنه في هذا اللقاء ايها الكرام سألخص لكم الطريق الى الله جل وعلا ان شاء الله تعالى في اللقاء ده بس خريطه للطريق مش خارطه للطريق بتاعت لا خريطه للطريق عشان ارسم لك طريقك الى الله جل وعلا تعرف انت ماشي ازاي سائر الى الله جل وعلا ازاي اللقاء ده ان شاء الله تعالى وستجد الطريق الى الله جل وعلا 10 محطات في الطريق الى الله هقولها ان شاء الله في اول كل لقاء عشان تحفظها هقولها في اول كل لقاء حتى تحفظها ان شاء الله تعالى خريطه الطريق باذن الله جل وعلا ملخص الطريق في هذا اللقاء ويبقى بقينا 5 لقاءات اعطيكم في كل لقاء محطتين للسائر الى الله جل وعلا قبل ما اقول لك المحطات افهم معايا المثل ده واحد ماشي راح القاهره ثم صوره راح القاهره عافانا الله اياكم حصل له حاجه عربية خبطته أغمى عليه في الطريق الحمد لله نقلوا له مستشفى إسعاف جت نقلته دخل المستشفى الأطباء بنوا كشفوا عليه والضغط والسكر والنبض والحمد لله سليمة ما حصلوش حاجة حصل له إيه؟ قعدوا يفوقوا فيه شمموه حاجة صار في الغرايب ومش عارف إيه وادوا له مقويات فات صح؟ أول ما يفوق بيقول إيه؟ أنا فين؟ صح؟ ده انت في مستشفى المعادي حصل لك حتى واتنقلت لمستشفى المعادي الحمد لله وجدت سليم وإذن الفل لما تستريح قوم امشي يروح فين؟ خرج من المستشفى لا يروح فين؟ المنصورة؟ هيقف عند مستشفى المعادي يوقف أي حاجة يقول المنصورة؟ هيروح فين؟ الموقف صح الموقف أو انتقاله من المستشفى إلى الموقف ده أصعب انتقال. المحطة الأولى الإفاقة. في انتقال؟ أول حاجة اللي فوق وهي بعيد عن ربنا، فات. يبقى كيف نفيق؟ دي أول محطة. بعد كده ينتقل من باب المستشفى الحتة اللي كان وقع فيها أو فاق فيها لابد أن ينتقل لأن الوقف داخل محدش يقابله. انما عشان تبقى سهل الوصول يركب من المحطة من الحتة اللي بقى فيها لغاية الموقف. المرحلة دي أصعب مرحلة. في القاهرة بقى هيقول واحد الموقف منين؟ يقول له اطلع مثلا آخر الشارع في يمين في شمال هتلاقي قدامك شارع رئيسي اركب لك هناك ميكروباص. الميكروباص ده ينزلك عند محطة المترو محطة المترو مش عارف انزل فيها اركب وغير رمسيس تطلع على تطلع من الرصيف تغير المدورات تنزل تمسك الميكروباص تروح لعبدول فهمتوا؟ اركب من هناك لعبدول الحته الحركه دي صعبه الانتقال ده من شارع لشارع ومن حاره لحاره ومن لغه للغه لغايه لما توصل للعربيه اللي بتروح المنصوره اصعب مرحله هي دي اللي الانتقال من المقام مكان الغفله او مكان الاتفاق اللي انت بتقول فيه الى مكان بدايه الطريق الى المكان الكل سيركب فيه للوصول الى الله عز وجل هي دي الهدايه دي الهدايه انك تهتدي عشان كده وانت ماشي لا تسال اروح منين تمشي هنا وطبعا القاهره معروفه ما فيش حد يقول ما اعرفش حاجه هناك ما حدش يقول انا جربت ما حدش يقول ما اعرفش حاجه تقول له روح التحرير منين يقول لك خد يمين في شمال ايه فرنسي يا عم انا عاوز اروح التحرير طب خد شمال امشي على طول لمده ساعتين لغايه لما تاخد شمالك تمشي ساعتين تلاقي مصر الجنين يا عم انا عاوز اروح هناك ما حدش يقول لك انا ما اعرفش حاجه لازم يتوهك فانت لازم تسال وتسعف لغايه لما توصل المحطه عند المحطه اللي يبقى المحطه الثانيه ايه؟ الخطوه الثانيه او المحطه الثانيه في الوصول الى الله كيف نهتدي؟ كيف نفيق؟ بعد كده الهدايه انك تنتقل من مكان الى مكان عند المحطه وصلت لعربيات او سيارات او بجبع المسوح، المفروض منك عند المحطة خطوة واحدة انك تركب العربية، صح؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لو كان ابن سيدنا نوح ركب مع سيدنا نوح بعد ما يركب هيعمل ايه؟ ولا حاجة، خلاص هو بس بذل انه يركب. بعد ما ركب خلاص المركبة اللي سائرة الى الله جل وعلا تجري بأعيننا، صح؟ هتجري بأعيننا، هتصل الى الله جل وعلا، لان كل اللي راكبين سائرين الى الله. يبقى مطلوب منك في بداية الطريق خطوة، الاولى هي دي الواجب عليك، بعد كده ممكن تنام هتوصل. ما هو معظم اللي بيركبوا مسافرين بيعملوا ايه؟ اول ما بيركب بينام بيصحي بس يروح الفلوس، لو هو دفعله في الاول هينام لغاية لما يوصل، صح؟ يبقى هو مطلوب منه، لازم نبدا اللي عاوز توصل لربنا مطلوب منك خطوه. ما يجيش واحد للشيخ يقول له انا عاوز اتوب انا عاوز ابتدي ويرمي الحلم كله على الشيخ، لا، انت مطلوب منك تعمل حاجه، مطلوب منك خطوه تبذلها اولا انت، ثم بعد ذلك فيسر الله جل وعلا لك الطريق. الخطوه الاولى عليك والباقي على الله جل وعلا، ابدا وعلى غير تمام، كما قال ربنا جل وعلا: عبدي تقرب الي شبرا اتقرب اليك ذراعا. وفي بدايه الحديث: عبدي قم الي امشي اليك. يبقى انت هتبدا بس بخطوه الاولى عليك، وكما يقال طريق الالف ميل يبدا بخطوه انت اللي هتبداها، بعد كده هتركب الكل ماشي. يبقى واحد كيف نفيق، اثنين كيف نهتدي، ثلاثه كيف نبدا. ازاي تبدا بقى الطريق؟ هقول لك فيها ازاي تبدا ان شاء الله، هنعلق تعليق بسيط كده عليها ان شاء الله في هذه المحاضره. كيف نبدا؟ ازاي تبدا الطريق؟ بدات الطريق وركبت السياره ومشي بالسياره. دايما البدايه مش هيطلع على سرعه 90 مراحل، صح؟ انما بيبدا الاول الزحمه بتاعت شبرا الخيمه بتاعت المؤسسه زحمه، اول ما يطلع الطريق يفتح. ليه؟ الكل ماشي، الكل ثابت، والقائد السياره عارف الطريق، هتنام وانت مستريح. بس اللي رايح ده المسافر ده لابد ان معاه شنطه حقيبه، ده اسمه زاد المسافر. زاد المسافر، المسافر دول، دي المحطه الرابعه اللي هي كيف نتزوج، او زاد المسافر. المحطه دي انت لازم انت سائر الى الله جل وعلا، وانت مسافر الى الله جل وعلا، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو. الناس كلها راحت. يا ايها الانسان، ده كلام ربنا، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. كل الانسان، كل الناس مسافرين وسيصل الى الله عز وجل، منهم من يقبل على الله جل وعلا اقبال الحبيب على حبيبه جل وعلا، ومنهم من يقبل على الله جل وعلا كالعبد الابق الفار من سيده، لكن الكل هذا ربنا. قال الله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. قال تعالى: ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا فقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين حديث علي بن حاتم وسنه النبي كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عبد ايمن منه فلا يرى الا مقدم، وينظر عبد اشهر منه فلا يرى الا مقدم، وينظر عبد بين يديه فلا يرى الا النار. يعني لازم يتقابل ربنا. المسافر الى الله جل وعلا معاه ايه؟ مع ذات، مع ذات. المسافر وراكب العربيه، لو انت سواق عينك على لمبه الزيت، ماما عربيتها لمبه الزيت، لمبه البنزين، لمبه الحراره، صح؟ لازم برضه السائق الى الله لابد من حراره. لو انت بارد مش هتوصل، سيارة ربنا هتقطع مش هتوصل. يبقى لازم يبقى حرارة الإيمان في قلبك عالية، وعالية بدرجة معينة، لأنك لو تشددت وعيت قوي هتقع. لابد من الزيت، لابد من تلين القلب للسائل إلى الله جل وعلا. السائل إلى الله لابد من قلب لين عشان يعرف يوصل إلى الله عز وجل. السائل إلى الله لابد من زاد البنزين، ما تعرفش توصل إلا بهذا الزاد. انت لو مسافر الى الله معاك شنطتك، او انت لو مسافر لبلد معاك شنطتك، فيها ايه؟ فيها هدوم، فيها لباس، وفيها اكل، وفيها شرب، ومعاك فلوس. طيب لو انت معاك مليون جنيه وعندك عماره والثلاجه مالي الاكل وانت مسافر بتاخد الثلاجه معاك وتلاقي الهدوم معاك والسرير معاك وكل الفلوس اللي تملكها معاك وتشيل العماره معاك، لا بتاخد ايه؟ شنطه صح؟ تحط فيها على قد سفر، على قد سفر، يعني بتاخد حتى لو انت نزلت بالطريق بتاخد اللي يوصلك. برضه السائر الى الله جل وعلا هو في الدنيا لابد ان لا يحمل معه للوصول الى الله جل وعلا لا يكفله، لابد من ثياب. هقول لك ان الثياب، الثياب في الطريق اللباس هي ايه؟ لباس التقوى ذلك خير. الميه اللي بتشربها ايه في الطريق الى الله؟ الزاد ايه اللي معاك؟ ايه اللي هيلين قلبك؟ وايه اللي هيزود حراسه الايمان في قلبك؟ وايه هو البنزين اللي هيسيرك لتسير الى الله جل وعلا؟ ده كله بعنوان كيف نتزود او زاد الطريق للمرحلة المحققين. الرابع هتمشي والدنيا ضللت، هتمشي الدنيا هتضلل، لابد الدنيا هتضلل، لازم هتمشي وقت بالليل. محتاج، محتاج ايه؟ انوار، محتاج يكون في اعمدة بالطريق، ومحتاج يكون انت معاك في السياره نور عالي ونور واطي، وما ينفعش تولع النور العالي على طول عشان ما تدوسش اللي جنبك. فلا بد من نور على الدرب، لا بد من نور على الدرب. دي المحطه الخامسه، نور على الدرب. ايه هو النور؟ كلنا عارفين العلم نور صح؟ العلم نور. ده جدك اللي معرفش يقرا ويكتب يقول لك كده يا ابني العلم نور يا ابني. اللي مش عارف يعمل يفك الخط الالف من الزهور كده الذره مش عارف ايه يقول لك العلم نور يا ابني. فالعلم نور، النور اللي دور لك الطريق الى الله جل وعلا علم، هو ده اعمده الاناره. النور العالي اللي انت بتاخده من الشيخ، اعمده الاناره هم دول الدعاء الى الله وطلبه العلم اللي بينوروا لك طريقك الى الله عز وجل. لابد ان تسير بنور، والا فالنور او بغير نور لن تهتدي ولن تسير في الطريق، هتقف على طول، هتضل الطريق، هتمشي في الظلمات. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. هنعرف بقى النور ده يجيلك منين؟ والنور ده يفضل معاك ازاي؟ وازاي انت تجيب النور الواطي قبل العالي؟ واعمل الطريق دي عشان تروح لك الطريق هي ايه؟ لكن دي المحطه الخامسه في الوصول الى الله، من اهم المحطات. لان المحطه دي وان كان اسمها محطه او مرحله لكن لازم تفضل معاك طول الطريق. انت بعد وخلاص ومشيت، وابتديت وخلاص ومشيت، وبدات الطريق وحطيت رجلك ومشيت، لكن محط النور من البدايه، من البدايه للنهايه لابد من نور. كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مع المحبره الى المقبره، مع المحبره الى المقبره، وكما تحفظ من المهدي الى اللحم. يبقى من اول بدايتك الى نهايتك لابد من نور على هذا الطريق لينور الله جل وعلا لك طريقك الوصول اليه. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور لنا طريقنا وقلوبنا وقبورنا. كم خلوتي كم كيف نفيق كيف نهتدي كيف نبدا كيف نتزوج نور اكثر، او كيف نتزوج بالنور؟ ازاي تتنور؟ مشيت في الطريق خلصت خمسه، مشيت في الطريق انت في مصر، يعني مصر يعني فين طباخ؟ يعني فين طباخ؟ كنت رايح مره محاضره في بلد اسمها المطريه، وكان ليه دكتور زميلي كان ابتدت فتره هناك، فبيقول لي، بيقول لي انا عديت من هنا للمطريه 93 مطب، 93 مطب من هنا للمطريه 75 كيلو، ب 93 مطب يعني بمتوسط اقل من كيلو، كيلو لربع مطب، كيلو لربع مطب. فرحت الاخوه هناك المحاضره وقلت لهم دكتور زميلي قال 93 مطب ينفع كده؟ قال لي بشرك يا شيخ حصل حتى من اسبوع والحمد لله بقوا 100 مطب خلاص. فهو ده مصر، لازم وانت ماشي برضه الى الله سبحانه وتسائل الله عز وجل هتلاقي مطبات في الطريق، هتلاقي عقبات في الطريق ببساطه كده. بس ببساطه قبل ما نيجي انا جهزت لكم 20 عقبه، بس قلت لكم الحل بتاعتها كيف تقتحم تلك العقبات باذن الله جل وعلا. كتير من الشباب معظمكم شباب جامعه، يبقى نفسه يقول ايه؟ نفسي بس اخلص الكليه وافوق صح؟ خلص الكليه يفاجئ ان اول ما يخلص الكليه تبدا عقبه ثانيه. كان فاكر ان الكليه العقبه، الكليه ممكن تكون عقبه بعض الشيء، لكن نعمه عظيمه في الدعوه الى الله عز وجل هتشوفه. لكن برضه لما تخلص تفاجئ بعقبات. انا بسميهم كده، دول ثلاث جبال تتساقط احجارها على ثبات الملتزم فتهزه. ثلاث عقبات كبيره، اول ما يخلص يدق خد شهاده البكالوريوس الجيش الشغل الجواز، صح؟ كل عقبة كافية انها تظل المهتدي وتضيع السابق. هقول لكم ازاي 20 عقبة دول 3 منهم بس في الإجازة، ازاي تقدر تتخطى تلك العقبات بتيسير من الله عز وجل. دي عقبات على الطريق، يبقى انت ماشي بالطريق في مطب، المطب ده انت بتنام جنبه، يبقى المفروض اللي يقابله في طريق الالتزام عقبة ما توقفوش، ما تضيعوش، ما تبنيهوش على الطريق. انما لابد هو بتهديه شويه فعلا، بتتقله شويه، بتبعده شويه، بتاخره شويه، انما بعد ما عدي المطب لازم يمشي. ومطبات وعقبات الدنيا ربما تجدها فجأة، يعني ملهاش زي في مصر كده ممكن تلاقي علامة المطب بعد المطب. انا بشوف كده والله، انا شفت بعيني علامة المطب بعد المطب، يعني بعد ما تاكل المطب يقول لك مبروك انت اكلت المطب، يعني ممكن تلاقي عقبة الطريق على طول بدون ما تشعر. يبقى لو انت تكون مستعد لها ومجهز تعمل ايه، والفرامل في الاي بي اس صح كده ولا اي بي اس صح ولا الفرامل اللي تقف على طول وتمشي على، يبقى عارف العقبه، العقبه في الدين، العقبه في الطريق الى الله تحطها ازاي، تعديها ازاي. هتهديك شويه بس لابد ان تدور السيئ. يبقى بعد، عشان كده قلت بعد العقبه هقول لك محطه اسمها كيف تثبته على الطريق، لانك على العقبه توقفك عاوز امشيك ثاني، اوقفك على الطريق ثاني، امشيك على الطريق ثاني، تيجي المحطه رقم 7. احنا قلنا عقبات على الطريق، كيف تتخطى العقبه رقم 7 ايه؟ كيف تثبت على الطريق ثاني، ترجع للطريق ثاني ازاي؟ يبقى كام دلوقتي؟ 7. تزاول السير وتثبت على الطريق لتسير الى الله جل وعلا، وانت ماشي سائد الى الله جل وعلا ثابت. ثابت صح، ليك حق، طريق طويل، عقبات وإفاقة وهداية وتزود وتعب وطول طريق، لابد من الاستراحة على الطريق. عملت لك كده يعني وقت زي اللي مسافر مثلا أسوان طريق طويل بيعمل ايه؟ بيقف استراحة في النص. لو الطريق 10 ساعات الاستراحة تبقى قد ايه؟ اللي راح يطلع عمره بري بيوقفوهم كل 5 ساعات نص ساعة. محدش راح قبل كده شايف الكلام ده؟ بيوقفوهم في البري كل 5 ساعات نص ساعة. يبقى الاستراحة دي عشر الطريق. الاستراحة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البسمة، عبارة عن الماتش اللي انت بتلعبه، عبارة عن القعدة الحلوة اللي انت بتقعدها مع اخوانك. مش طول عمرك كلها كده تبقى قايم الصبح تفكر هتغدى في يعني دلع بتاع اسكندرية، واتعشى عند مش عارف العنان بتاع الكباب بتاع المنصورة، وحلي بالفقران بتاع الجديدة. يقول لك انت بتعمل الكلام ده ولا ايه؟ لا والله الدعوة اللي علمتنا بس. يبقى قاعد طول اليوم بيفكر يتعشى فين ويطلع فين ويطلع من الماتش للجري للعب للفسحة للكورنيش، حياته كلها كده استراحة. لا، ده الاستراحة بسيطة لتزاول السير إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. هقولها لك أنا، بس لو أنت عارف فعلا إن الطريق إلى الله جل وعلا لابد له من اجتهاد، خذوا ما اتيناكم بقوه، ان انه لقول فصل وما هو بالهز. يبقى الهز في حياتك او اللعب في حياتك حاجه بسيطه، دي بس يعني شحنه كده تدفعك للطريق، استراحه بسيطه تتزود بها وتعود عاود السير الى الله جل وعلا. وهذه المحطه رقم 8، كيف نستريح؟ استراحه على الطريق. بعد كده الطريق الى الله كده ولا كده؟ أين الله؟ فوق العرش، صح؟ الرحمن العرش استوى. يبقى الطريق إلى الله، أنا مش بقول لك قدام ليه؟ أنت مش بتمشي برجلك، الطريق إلى الله يقطع بالقلوب والأعمال، الطريق إلى الله الله عليك، وأنت إن عملت صالحا ترتقي. أقرب ما يكون العبد من ربه، يعني أنت كل ما تسجد تقرب لربنا، فين ربنا؟ فوق. يبقى الطريق إلى الله فين؟ لفوق لفوق. واحد طالع سلم، هو واحد صاحب ظن، أنا وأنت طالعين على السلم، طالعين على السلم، أنا وأنت طالعين على السلم، أنت نزلت درجة وأنا طلعت درجة، أنت نزلت قد إيه؟ درجة، بس بقى بيني وبينك قد إيه؟ درجتين، صح؟ جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يكرمك. ثاني، أنا وأنت طالعين على الطريق، طالعين على درجات سلم. انا وانت طالعين درجات سلم، انت طريق انا طلعت درجه او انت طلعت درجه او انا نزلت درجه، بقى بيني وبينك قد ايه؟ رغم ان انت ما نزلتش الا درجه واحده بس، صح؟ هو الطريق الى الله، الطريق الى الله الكل سائر، الكل بيفعل. لو تاخرت انت يبقى انت محتاج تعمل مجهود اكبر عشان تعوض اللي سبقك، صح؟ انت زدت درجة وتقول لي خلاص هعوضها واطلع درجة، لا اعوضها واطلع درجتين، يبقى لابد ان تعوض. هو ده برضه كده، عشان كده بقول في الطريق الى الله جل وعلا اللي اتاخر في استقامته، اللي اتاخر في التزامه، اللي اتاخر في سلوكه هذا الطريق، في ناس كتير سبقوه، صح؟ فوق، في ناس فوق سبقوه، طب نعود اعوضهم، اعمل ايه؟ لو انا سمعت درجة درجة هفضل طول عمري وراهم هم فوق، فبعمل ايه؟ عملت لك محطة تسعة بعنوان كيف نرتقي، يعني ايه؟ ازاي تنط؟ هقول لك فيها اعمال، اعمال تعملها العمل بدل ما خليك تطلع درجة تطلع 100 درجة عشان تعوض اللي سبق. هقول لك شوية طاعات لو انت تقربت بها الى الله عز وجل بدل ما تطلع درجة تطلع 1000 درجة، تعوض من سبقك، تدرك من يعني ارتقى قبلك. فإنما العبرة بالصدق قبل السبق، الذي سبقك لو صدقت لأدركتك، الذي سبقك لو صدقت لأدركتك. فيتعلم في المحطة التاسعة كيف نرتقي إلى الله جل وعلا بأعمال ترقينا بسرعة وتعوضنا ما فاتنا من تقصير في حق الله جل وعلا. لأننا نرتقي، تقعد تطلع تطلع ترتقي ترتقي، تقرب من مين؟ من مين؟ من الله. خلاص لقاء الله يعني الموت، صح؟ كل ما تقرب تقرب تقرب تقرب تقابل ربنا بقى يعني الموت. طب تقابل ازاي؟ لو انت هتقابل واحد بكره في بكره في النيابه الاداريه ولا في النيابه العامه ولا قبل ازاي؟ وإله مثل أعلى يعني قبل ازاي؟ فكر بالليل، قال لي ايه؟ طب أكلمه أقول له ايه؟ طب المشكلة اللي بيقول هيسألني عن ايه؟ طب أجاوب ازاي؟ صح؟ بتعد نفسك، طب أنت فعلا عاوز تقابله ولا خايف؟ ما يسجلك؟ فناخد المحطة الأخيرة، كيف نموت؟ ازاي تقابل ربنا؟ كيف تقابل الله عز وجل؟ هذه المحطة العاشرة والأخيرة في الطريق إلى الله جل وعلا. يبقى خريطة الطريق إلى الله جل وعلا 10 محطات، بقول لكم المرة دي إن شاء الله تعالى الخريطة، والمرة الجاية بإذن الله تعالى كل مرة محطتين. عدوا معايا تاني، حفظوا معايا، المحطة الأولى كيف نفيق؟ الإفاق. اثنين كيف نهتدي؟ الهداية. ثلاثة كيف نبدأ؟ البداية. أربعة كيف نتزوج؟ زاد الطريق. خمسة النور على الضرب، ازاي ناخد النور؟ كيف نتعلم؟ ستة عقبات على الطريق، كيف تقابل العقبات؟ كيف تقتحم العقبات؟ سبعة كيف تثبت على الطريق؟ تعاود نفسك مرة ثانية ازاي؟ ثمانية كيف نستريح؟ نريح نفسك شوية ازاي؟ بدون ان تضيق او تكتتب، كيف نستريح؟ تسعة كيف نلتقي؟ نعوض ما فاتنا. عشرة كيف نموت؟ كيف نموت؟ تلك هي محطات الطريق الى الله جل وعلا. كيف نسير، كيف نبتدي، كيف نبدأ، زاد الطريق أحفظ الحروف، كيف نتنور أو نتعلم، كيف نقاوم العقبات، كيف نثبت، كيف نستريح، كيف نرتقي، كيف نموت. عشرة محطات إلى الله جل وعلا، تلك عشرة كاملة. هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بشيء من التفصيل. بعد الفصل والباش فصل طبعا. كيف نبلغ الناس نيام فإذا ما تنتبه الناس في غفلة؟ الذي يريد أن ينجو بنفسه ويدخل الجنة لابد أن يفيق في الدنيا قبل أن يفيق في الآخرة. لازم هتفوق وقفة نواك، فلتكن إفاقتك في الدنيا. قال الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في قفلة معرضون. لذا لابد أن تستفيق من وقفتك الآن. هقول لك في المرحلة دي كيف نفيق، هقول لك إزاي تفيق، هقول لك فيها حاجات كثيرة. أولا تعرف السبب في الغفل إيه، إيه اللي خليه غافل، إيه اللي وقعك، إيه اللي ضيعك. اللي عايز يكون واحد ماشي في الطريق ودافع على قشة موز بكعب رجله من غير ما ياخد باله ويتزحلق، أول ما يقع أول حاجة بيبص لها إيه؟ إيش الموز؟ يقع يقوم باص ورا كده، هي دي اللي وقعتني. فأنا بقول لك انظر خلفك، شوف إيه اللي وقعك عشان خلي بالك منه بعد كده. هو ده اللي وقعك، هو ده الذي أصابك بالغفلة، فلا بد أن تنظر إلى سبب الغفلة. لا ده سبب بسيط خالص، اللي وقعني في الزنا إني نظرت صح، يبقى من البداية بعد كده عن إيه؟ ما بصش. لكن النظر هو يعني إيش اللي الموز وقعك البطل كمان أكثر. ألا تخشى أن نظرة واحدة وأنت تسير على الصراط يوم القيامة تجذبك إلى جهنم؟ أنت مستهلاك، ما في واحد وقع منها بالدنيا وقع بالزنا. ممكن النظرة دي بتوقعك وأنت على الصراط يوم القيامة، ممكن الكلمة السيئة اللي أنت قلتها دي اللي أنت مستهلاك دخلت في غيبة ونيلة وبهتان وظلم وطغيان، ممكن الكلمة اللي أنت نقلتها غلط دي تكون سبب في إيذاء واحد ولا غيره، أنت ربنا ينتقم منك ويعاديك وأنت بتعادي إلى غير ذلك. يبقى البداية نقطة صغيرة اللي وقعتك، البداية نقطة صغيرة اللي وقعتك. فعشان كده بقول لك يا أخي لابد أن تعلم السبب الذي أوقعك في تلك الغفلة حتى تستفيق من غفلتك. عشان كده يا أخوانا اللي يقرأ مدارج السالكين، ودكتور غريب أظن بيجيب فوائد مدارج السالكين، اللي يقرأ مدارج السالكين ده أول محطة في السير إلى الله. الكتاب اسمه مدارج السالكين، وهو شرح لكتاب اسمه منازل السائرين، يعني السير إلى الله. أول محطة إيه؟ حد يعرف؟ اليقظة، إنك تفوق من غفلة، إنك تفوق من غفلة، دي أول محطة. هنعرف إزاي نفوق؟ وبعد ما نفوق نعمل إيه؟ لازم تعرف دي، إزاي تفوق؟ عارف الناس لازم إزاي؟ كتير من الناس بعيد عن ربنا، فإزاي؟ أنت كنت تلاقي واحد بيشرب مخدرات واقف على النواصي وبيعاكس البنات وما بيصليش جمعة، وفجأة بيده جنبك في المسجد. يصلي جنبك ويطول لحيته تقول له ما شاء الله ما شاء الله انا فرحت والله، انت عملت ايه؟ يقول لك ايه؟ ابويا مات الحمد لله فقت صح؟ لما ابوه مات فاق، اصل انا كنت ماشي حصل لي حادثه واثنين اصحابي اللي جنبي ماتوا وربنا جاني بصراحه شفت الموت بعينيا فقت. يبقى فاق ازاي؟ صدمة. احيانا انا فاكر كنت ماشي مره مع خالي وانا طفل صغير في اسكندريه، وبعدين في مترو هناك في محطه مصر، المترو ده بيمشي في قناه معوش، واقف انا وخالي كده وجاي المترو كان هيدوس عليه ومش سامعين صوته. انا بصيت في المترو هو جنبي، رحت شد بايدي جامد، قال لي ايه؟ قلت له المترو. راح بايش راسه. فاحيانا عشان تفوق محتاج واحد يشدك، احيانا عشان تفوق محتاج ألمين، محتاج ألمين، محتاج هول. فمشان اضربك انا عاوزك انت تضرب نفسك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجع كل ليله الى بيته وخليفه المسلمين، مفيش حد يزوره، ده هو الخليفه اللي الرقيب عليه ربنا سبحانه وتعالى. كان يرجع كل ليله الى بيته يمسك الدره العصايه بتاعته ويضع رجل على رجل، يحط رجل على رجله ويفتكر بقى اللي عمله في اليوم، ويضرب نفسه ويقول لماذا صنعت كذا؟ لما صنعت كذا؟ ويضرب يفوق نفسه. انا عاوزك تفوق نفسك بايه؟ مش بالدار، لا، ايه اللي بيفوق؟ غيرك فاق لما شاف الموت. ما تشوف الموت يعني ايه؟ يعني موت نفسي؟ لا، لقد استعن فاق بموت غيرك. فاتق الله وافق قبل ان يتعظ غيرك الموت. انا بسميها حياه بموت. في واحد ربنا احياه لما غيره مات، صح؟ الخوف انت بتموت وغيرك يحيا بك، صح؟ يبقى انت ما تستناش بقى لما ممكن يموت عشان تتجنن، ولا لما صاحبك والثلاثة في العربية، انتوا ثلاثة في العربية، الثلاثة يموت وانت اللي تنجو عشان تفوق، ما يمكن انت اللي تموت. يبقى انت في حاجة اسمها إفاقة اختيارية، وفي حاجة اسمها إفاقة إجبارية. اللي فاق لما هو مات ده غصب عنه، صح؟ ده اسمها إفاقة إجبارية، فاق شاف الدنيا ليس الشهوات. في إفاقة بقى المفروض تعملها انت لنفسك اسمها إفاقة اختيارية، قبل ما يجيلك ده انت تتذكر نفسك. ايه المانع ان بدل ما تروح المقبرة لدفن ابيك او اخيك تروح المقبرة لترى من دفن قبلك، لترى الشباب؟ ولقد ارسل الله جل وعلا الى كل واحد منا رسلا، جارك مات، صاحبك مات، اخوك مات، ابوك مات، قريبك مات، واحد بعيد عنك مات، واحد شاب، الناس كلها تاثرت بنور، كل دي رسائل الله جل وعلا اليك. خلي بالك انك قربت، ده انت لما تشوف شعره شايبه كده عندك في عنقوفتك كده، شعره شايبه كده تقبلها تقول جزاك الله، انت رساله من ربنا بتقولي لي انا قربت. مش الشايب كده معناك انك قربت؟ امال اللي جالك شعره واثنين وثلاثه والشباب دلوقتي بدا يشيب، او الشباب الان بدا يشيب، يعني الرسل كثرت الى بني ادم، اجهزت الاجهزه، واقترب الوعد الحق، اقتربت الساعات وانشق القمر، اقترب للناس ان يتابعوهم في غفله. ولكن للاسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند المستدرك، عند الحاجه في المستدرك من حديث مسعود باسناد الصحاح الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتربت الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، ولا يزدادون من الله الا بعدا. يعني المفروض لما تقترب الساعه تزداد من الله خوفا، لكن للاسف ازدادوا بعدا بالحرص على الدنيا. فنتعلم كيف تكون الافاقه الاجباريه، وكيف تفيق او توقد نفسك بنفسك من خلال الافاقه الاختياريه، انك تعمل لنفسك منبه انت مسافر، عشان تفوت تعمل ايه؟ تقف فيه تظبط منبه التليفون ومنبه الساعه ومنبه الحيطه ومنبه، وكمان لو انت تقف فيه تقول لواحد صحيح عشان تقف فيه. فاللي غافل كثيرا واللي بعد عن ربنا كثير لابد ان كان واحد يفوقه، واحد يقول له كده، واحد يقول له شبيه، واحد يديله موعظه، واحد يحضر المقبره، واحد يقوم على الليل، واحد يحضر المحاضره، كل دي عوامل افاقه من هذه الغفله التي سقط فيها كثير من الناس بعد النفوذ. بعد النفوذ لابد، قلنا المقاله الثانيه ايه؟ المقاله الثانيه ايه؟ كيف نهتدي؟ قلنا دي اصعب مرحله، قول دي اصعب مرحله، لان صعبه. ايه اللي يخليك تسيب البنات وتروح المسجد؟ ايه اللي يخليك تسيب السهر على الانترنت وتسهر في ايام الليل؟ ايه اللي يخليك؟ عشان كده عملت مقدمه قبل ما اقول لك ازاي هتبتدي، عملت مقدمه كده حوالي 15 نقطه محفزات الهدايه. ايه اللي يخليك تسيب الباطل وتروح للحق؟ ان في حاجات حلوه مستنياك، اقولها لك تحفزك. وبعدين اقول لك تمشي ازاي ببساطه الان في ايجاز، بايجاز النبي عليه الصلاه والسلام. انتم من النوع اللي بيصلي على النبي ولا النوع اللي بيصلي على النبي؟ اعرف بس عشان اخد بالك من اللي بيصلي على النبي. جزاك الله خير، في ناس كده معروفه ان في مساجد بتصلي على النبي وفي مساجد ما بتصليش على النبي. انتم من النوع اللي بيصلي على النبي؟ عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ابي داود نزل مع الصحابة منزلا وقد رجعوا جميعا من غزوة متعبين. قال الصحابي روى الحديث أو غيره، وكان أحب شيء إلينا الأرض. يعني بعد إيه؟ يعني نفسهم النبي يقول لهم ماشيين بقى جايين الناس اللي ظهره تعبان واللي مجروح واللي ابنهم مصابه واللي شايل مش عارف اسلحه على كتفه واللي مش لاقي حاجه يركبها قاعد يسحب رجله تعبانين. احد شيء الى النبي يقول خلاص اقعدوا هننزل هنا ينام مكانه ينام على الارض. احد شيء الى انه يقعد على الارض بس ما يقدرش يقعد الا النبي يقول لهم اقعدوا. فرحيم من الغزوه النبي عليه الصلاه والسلام قال حلوا رحلكم انزلوا هنا. نزلوا طبعا تعبانين من قتال وسفر وتعب وقتال زمان ما كان زينا زرار تتك عليه 50 يموتوا لا ده زمان كر وفر وسلاح وزوح ونزول وجري وتراب ورمال وعفره وعرق ومفيش ميه ده زمان القتال زمان. فاول ما نزل ناموا قبل ما يناموا النبي عليه قال من يكلأنا من اللي يقوم بالليل يبقى المنبه بتاعنا من اللي يصحينا للفجر. فقلت لو يناموا تعبانين ممكن نقع عليهم الفجر. فالنبي عليه قال اكلأنا الليل يا بلال انت بلال انت المنبه بتاعنا صحينا. فبلال قعد تعبان روحه قعد يقوم بالليل استغل بقى الليله تيجي تقوم الليل لان لو قعد هيناه استغرق بالليل حتى اذا قرب الفجر جلس ينظر للفجر. قعد السنة إلا ما يطلع الفجر الصادق المستغرب عشان يصحي النبي والصحابة. هو قاعد كده استنى الفجر نام نام بلال. قال فما أيقظنا إلا حر الشمس. يبقى اليقظة الأول أيقظنا أول حاجة فاهم فما أيقظنا إلا حر الشمس. يعني إيه؟ يعني الشمس لسعتهم أهم يعني ساعة الصبح قاموا قام الظهر ساعتين ولا حاجة جيش وبديهم النجوى. وكان أول من أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول من أفاق النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي عليه الصلاة قال أين بلال؟ على طول فين بلال به؟ جي بلال قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك. اعتذر قال يا رسول الله أنت أنا تعبان وأنت تعبان وأنت عارف يا رسول الله رحت على منبر النبي. قال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لسه كم لسه تعبانين على الظهر. النبي قال لهم ايه؟ كان ممكن يقول لهم طب يلا مش عارف تقعدوا بسرعه واللي جنوا بيكتشفوا بسرعه وانا اخش في الجماعه وبحصلوني عشان الحق قبل الظهر. ده جيش كامل على ما يتوضا ولا يكتشف يكتشف ولا وعلى ما يصلوا يعني يحاولوا بالظهر. لا قبل ما النبي يقول لهم صلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم وده الشاهد ده تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفله. لو انت فضلت في المكان المكان ده الشياطين لو فضلت فيه هترجع لكان الشياطين. يبقى اللي يفوق ما يسيبش نفسه وسط الشباب اللي ضاع معاهم اللي شرب معاهم المطرات ما يفضلش معاهم اللي كان بيمشي معاهم مع البنات ما يفضلش معاهم الحته اللي كان البنت بتعكسه فيها ما يفضلش فيها. لازم يسيب المكان اللي راضي فيه المحمول اللي ارقامه مع لازم يغيره. يبقى لازم يتحول عن الحته اللي غافل منها. لابد من السبب. كنت عارفين القتل 99 نفس لما راح للعالم بعد ما قتل المية وراح للعالم قال له ايه في الصحيحين قال ابو ريح العالم قال له ايه لا يقول بينك وبين التوبه احد ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا فان فيها قوم صالحين يعبدون الله فاعبد الله الارض. ساب الارض راح مات ربنا دخل الجنه. تعرفين القصه حديث طويل. الشاهد اتمنى ان الهدايه يعني تسيب الحته اللي انت كنت وحش فيها وتروح حته ثانيه تقطع كل ما يذكرك بهذا السوء وبهذا الغفله حتى تستمر افاقتك والا ترجع مره ثانيه. لان كتير جدا ابوه بان وفاء وقرب لربنا وبدا يطول لحيته واصلا واحد المحاضرات ويقرب لربنا ويقرا اذكار وشويه رجع ثاني ساب الصلاه رجع للسجاير ثاني رجع للبنات ثاني نزل. ليه؟ لانه لسه في المكان اللي هو فيه المكان ده مريض وفتره النقاهه اللي هو كان فيها ضعيف فضل نفسه في مكان المرض. فيروس صغير قاعد مع الشله بتاعته مع انه بطل السجاير قاعد مع الشله. واحد عازم عليه سجاره ضعف حطها في ايده شويه قال له خلاص انا بطلت يا عم بطلت ايه انت هتعمل لي شيخ مسكها في ايده قاعد يقلبها شويه قال خلاص لسه مكسوف الدم ويولع شويه بقى تاجر مخدرات في الاخر. هو ده البدايه كل اللي شرب سجاير الدم كل اللي بقوا مدمنين مخدرات لو سالتهم البدايه تجربه بالسيجاره. البدايه تجربه بالسيجاره. دي كده اوعى تبدا ابعد عن دول تماما. دي مرحلة الهداية، كيف نهتدي إلى الله جل وعلا. وبعدين توصل لبداية الطريق، وانت على البداية لابد ان مطلوب منك خطوة، بس قبل ما تعرف قبل ما يبدأ الطريق هو هقول لك عندك خطوة. اولا لابد انك تعرف ان الطريق طويل. الطريق ايه ده من البداية اهو، ان على بداية الطريق هتركب معانا، خلي بالك ما ينفعش تنزل بالنص، هتنزل مش هتلاقي اي حاجة تركبها تاني. تركب معانا وعلى الطريق 5 ساعات، تركب ولا ايه؟ لا اركب. يبقى لازم تعرف ان الطريق طويل، وبالتالي لابد من همة عالية، لابد ان يكون عندك همة عالية، ولابد ان تعلم ان كل طريق بدايته صعبة ولكن نهايته جميلة. بداية الطريق كده، اللي عاوز يغطى كمال اجسام يشتل 250 كيلو او مش عارف، او بطل العاب كوره اسمها ايه، رفع اصابعي معلش، ايه عاوز يبقى بطل يعمل ايه؟ عاوز يشتل 250 نطر و 180 اسمها ايه الثانيه دي مش عارفين خط يعمل ايه؟ هل ممكن يتدرب يقوم شايل 250 مره واحده؟ مستحيل. بيشتل الاول الحديده فاضيه يقعد يلعب بقى شويه، وبعدين يحط 5 و5 وعشرة وعشرة، 20 و20 كمان تبقى بطل. فعاوز زمن، وعاوز همة عالية، وعاوز صبر، وعاوز تعرف انك لابد ان تكون البداية عليك. الطريق الى الله كده، البداية صعبة، البداية صعبة فعلا على النفس، لكن على الله جل وعلا تمام. انت هتبدأ وربنا ييسر لك، ويزيد الله الذين اهتدوا. انت بدات الهدايه فرصه خلاص اهي، هتبدا الطريق ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، تضغط على الهدايه وربنا يديك هدايه ويقوي عضلات قلبك في الثبات على الايمان، ويزداد حميه الايمان في قلبك، وتبقى اعلى درجات اللياقه القلبيه والنفسيه والروحيه كما استمرت باذن الله ان بدات الطريق بحق. ولا بد ان تعرف بدايه الطريق انه صعب، بس تسرع في الاخر، فمن اراد الراحه فليترك الراحه والنعيم لا يدرك بالنعيم. قال ابن القيم كلمه حلوه قوي بحبها في الفوائد، قال ابن القيم من تلمح العافيه، درس بدايه طريقه، من تلمح العافيه يعني اللي يشوف العافيه هانت عليه مراره الدواء او الصبر. انت مريض تروح للدكتور 70 جنيه كشف، تقعد 3 ساعات على مدد، وتدخل الدكتور في دقيقتين ثلاثة يحط 70 جنيه، تخرج تحسين تقول له الناس دي بتلم فلوس ازاي، وتخرج يكتب لك روشتة وش وظهر ب 150 جنيه، تروح الدكتور ابراهيم يصرفها لك ويعمل لك خصم 120 جنيه، يلا فرصة. وبعدين تروح بنفسك بعد ال 200 جنيه دول تروح للممرض تديله فلوس عشان يدخل إبرة قد كده في لحمك. لو واحد صعب خاصة معاك وهبدأ كده بشوكة هتتخانق معاه، انما انت بنفسك بتروح للممرض تديله فلوس عشان يطوف عشان يدخل حتة لحم في لحمك ابرة قد كده، وتروح تشرب المرض في البيت، ها الدواء المرض شربه. مش كل ده بيحصل، اللي مصبرك ايه؟ ان العافية حلوة صح، شفاء تعب ساعة ولا كل ساعة برضه كده، تعب ساعة في الدنيا والدنيا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، تعب ساعة ولا كل ساعة، ولا التعب للخلد في النار صح؟ اتعب شوية هنا ايه يعني؟ ايه يعني ما تتعب؟ أقول لك كلام؟ ده لي كلام بجد؟ اطلب لحيتك ده هيعملوا لي ويعملوا ايه يعني؟ هم مش أنبياء، سواء من الدولة مش أنبياء، ولا قلت من الدرس اللي فات مش أنبياء، هم عارفين، لو أنت رحت له قلت له أحلاها؟ يقول لك لا يا عم ما تحملهاش. إنما هم عارفين مين اللي هيكبر ومين اللي يقول للناس اتقوا الله. فأنت من اللي بيقولوا اتقوا الله خلاص اتقي الله واتمتع، هيوقفوك ساعة يا سيدي، إيه يعني ساعة لله؟ إيه يعني التعب ده؟ وطول ما أنت ملتحي بكتاب لك حسنات. إيه يعني التعب؟ ساعة وصف كده بكتاب لك حسنات لغاية لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. ايه يعني؟ وبعد كده هيعرفوك هيقول لك السلام عليكم، كان زمان بيوقفونا دلوقتي لما عرفونا والله العظيم الان، يعني هذا يعني بانصاف، يعني فيهم ناس احبوا جدا بصراحه، تكون ماشي انت بالسكت او بالعربية الكافر كان زمان المنتهي عندي. دلوقتي بفضل الله تعالى يعني جزاه الله خيرا تمشي يوقف ده اقف انت انا شكلك ضارب مش عارف حقنة وانت يجي للشيخ تعال فضل مش فضل ويعدي. الحمد لله اتقلبت الحكاية وان الحمد لله ربنا اكرمنا ثبتنا عليها. فعشان كده بقولك يا حبيب التعب نهايته حلوة بعد ما تبدأ تمشي في الطريق. كيف تتزود في هذا الطريق وأنت سائل إلى الله جل وعلا؟ هقول لك زاد الطريق. أولا لابد من تخفيف الأحمال، لابد من التقدم، لابد أن تشعر أنك مسافر أنك عابر سبيل، وبالتالي الشنطة تقع خفيفة، فالسائل الله لابد أن يكون خفيفا. أنا هقول لك قصة سريعة جدا عشان تعرف يعني إيه اللي يوصل بسرعة هو اللي خفيف في الزاد. ملك بن دينار ركب سفينة والسفينة قاربت على الوصول إلى الشاطئ. رفت على الشاطئ قال قطاع السفينة يلزم كل واحد منكم مكانه لأرى ما معه من متاع. كل عارف إن واحد من الآخر يقول لك اللي معاه شير يجي هنا واللي معهوش يمشي عشان يجرب ويشوف الشير معاه قد إيه. قال مالك بن دينار أول ما قطاع السفينة قال اللي معاه يقف بقول رفعت ثوبي وأخذت حذائي تحت إبطي وقفز فإذا أنا على الشاطئ. فلما مضيت ماذا علي؟ قبطان السفينة اللي هو صاحب السفينة إلزم المكان تم تدفع يدي. قلت فرفعت يدي وقلت ليس معي شيء. قال أمي قال فلما مضيت وقفت مع نفسي وقلت هكذا أمر الآن. فهمتم؟ تقف دمر بينهم ريان معك إيه؟ يا رب ده هم الربعين جيت على الحكومة صرفتهم على العيال عدى على الجنة رف يعني حتى يا رب ده هي أبويا لما مات ساب العربية بعتها ورفع هيك عدى على الجنة. إنما الأرض الشقة العربية والعيال والمش عارف المصنع التجاري والمشروع اللي خد فيه لا استنى بقى من أين اكتسبته؟ ما فينا نفق. يبقى اللي عاوز يوصل بسرعه يعمل ايه؟ يخف يخف شويه يخف بالاحمال حتى يصل الى الله تعالى. هنعرف ازاي نخف بالاحمال لنتخطى تلك العقبه الفؤود ونتعلم ايضا كيف يعني نغذي قلوبنا الزاد اللي معانا الاكل والشرب ده ايه؟ كيف نغذي قلوبنا؟ كيف نشرب؟ واين محطات التموين لنتزول على هذا الطريق؟ وعينك على لمبه الحراره ولمبه الزيت هو ده بقى المحاسبه. هتحاسب نفسك البنزين قل ولا لا؟ الليل في قلبك اخباره ايه؟ الحراره بتاعت قلبك اخباره ايه؟ وحاسب نفسك على ذلك وانت تسير الى الله جل وعلا. لابد من نور، لابد من نور على هذا الطريق. هعمل لك ان شاء الله تعالى محاضره بعنوان او يعني جزء المحاضره بعنوان لماذا وكيف نتعلم؟ انت عاوز نور ليه؟ وتجيب النور ده ازاي؟ والنور ده يجيلك منين؟ ببساطه الله نور السماوات والارض. يبقى النور منين؟ من الله. إن عاوز تعلم يطلب العلم من العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور من الله جل وعلا. وان شاء الله نعلي يعمل لك جدول علمي فيما يسر الله تعالى. جدول علمي ايه اللي تتعلمه الاول وايه اللي تاخده الاول، ايه العلم الصغير اللي هو النور الصغير الاول قبل النور الكبير، وازاي تتعلمه واي تتعلمه باذن الله تعالى من حضاره كيف نتعلم. اما بالنسبه لعقبات على الطريق عندنا 20 عقبة. هتلاقي بقى المثبتون اللي وقفوك، هتلاقي مطبات الحياة، فتنة انسان تعرضت لها، ابتلاء تعرضت له، فتنة مال تعرضت له، مصيبة تعرضت لها، موت قريب تعرضت له، اختلافات الإخوة تعرضت. كل دي عبارة عن عقبات على الطريق لابد أن تزاول السير إليها بعد ذلك من الله جل وعلا. ثم تثبت على الطريق، ثم تثبت على الطريق. هيقول لك ان شاء الله تعالى عوامل الثبات، ويقول لك اللي سقطوا عن الطريق او اللي بعدوا عن الطريق او اللي ضلوا على الطريق ضلوا ازاي والمفروض ان تثبت ازاي. هيقول لك 10 اشياء للثبات على هذا الطريق باذن الله جل وعلا. نعالج بها الفتور، نعالج بها الرد على الاعقاب، نعالج بها الحور بعد الكور كما اخبر النبي عليه السلام. ثم بعد ذلك نستريح قليلا في بثنه، في مسحه، في ضحكه، في لعبه. مش هنلعب هنا، لكن هقول لك ازاي تلعب، هقول لك ازاي تمدح، هقول لك ازاي تضحك. حتى لو تلعب كوره هقول لك تلعب ازاي. مش هقول لك الفاول والاوت ازاي، ده هقول لك انك لما تلعب انت مخلص، يبقى انت راح تلعب عشان تضحك صح؟ ما ينفعش تخرج من الماتش وانت متدرب، مش انت راح تروح على نفسك راح يعني استراحه شويه، ما ينفعش تخرج من الماتش وانت متضايق ومتنرفز وقرفان وتقول له لو انت بتلعب عشان تروح على نفسك وعشان تضحك ومخلص مش هتل مش هتجيب ولا فاول. فاول ليه بقى؟ اللي ده لو ايه ده المفروض يعني عشان تعلم اصول المزاح او اصول الضحك، لو لقيت واحد صاحبك وحبيبك نفسه يجيب جول ومش عارف، اتفضل يا حبيبي اتفضل عينيا ليك ويجيب جول. لو تعلمت العدل بقى في اللعب، العدل في اللعب زي ما بتجيب جول هنا تجيب جول هنا، لازم كده تروح هنا تجيب جول وهنا جول عشان تكون عدل. لو انت فعلا منتظرين ورايحين للترويح على النفس لازم تخرجوا متعادلين، ما ينفعش يقعد صفر لازم خمسه خمسه او ست لازم متعادلين. وانت تلعب بالله هو ده بقى الترويح على النفس، انا ضحكتك وده كان المطلوب، هو المطلوب اللي انا عاوز اضحكك، هو ده الصراحه على الطريق، يلا بقى نكمل الطريق بسرعه لان الاستراحه بسيطه. فهقول لك اصول الاستراحه ازاي تستريح على الطريق، ايه هي اصولها؟ استراحه مش نوم، استراحه مش غفله، استراحه مش ضياع، استراحه بس فيها ذكر، استراحه بس فيها ذكر. لما تجيب جول تقول الحمد لله، يجي يجيب جول تقول انا لله وانا اليه راجعون. يعني استراحه بس معاها ذكر، يعني فيها ذكر الله تعالى. وبعد كده ترتقي الى الله جل وعلا، تزاول السير وترتقي الى الله جل وعلا. احنا في عصر السرعه الناس بقوا كتير، فما تستناش بقى زي ما كنت نشيط نشيط ايام الفساد، لابد ان تكون نشيطا مع الطاعه، مع الطاعه تكون نشيط برضه. زي ما كنت نشيط ايام الضلال كنت بتاخدهم لرحله تجيب الميكروباص وتاخدهم لراس البر وانت اللي تجمع مش عارف الفلوس، كنت نشيط. اما انت زي ما تكسب اجبارهم في الجاهليه تخوروا في الاسلام، لا لابد ان تكون ثابتا جريئا مقبلا كما كنت في الباطل تكون كذلك بالحق. فلا بد ان تسرع الى الله جل وعلا لانك تاخرت طويلا، واكثر ما يؤثرك او يسقطك في الرقي الى الله جل وعلا انما هي الذنوب والمعاصي. ساذكر لك بعض العبادات الخاصه التي ترتقي بها الى ربك جل وعلا لتكون مؤثرا، ثم بعد ذلك كل ما تقرب ربنا تقرب تقرب، اذا قربت نهايتك فتختار لنفسك في المحطه الاخيره كيف تموت. هقول لك فيها متى تحب ان تموت، كيف تعد العدة للقاء الله جل وعلا، كيف تحب لقاء الله جل وعلا، أين تختار أن تموت، كيف يكون حسن ختامك في آخر محطة، كيف نموت. هذا هو الموجز في كيف في خريطة الطريق. وبإذن الله تعالى 10 محطات، بداية من اللقاء القادم في أحيانا تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أعطيكم كل محطتين في لقاء، لكن نريد ان نطبق، ونسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على العمل، واسال الله تعالى ان يرزقنا من الاخلاص والصدق بالقول والعمل، انه لذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.